أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الفاتحة.